الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة العقيدة الواسطية للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى أخذنا قواعد في التعامل مع النصوص، أو أولا أخذنا قواعد العقائد، ثم قواعد التعامل الواردة في نصوص الصفات، ثم قواعد شرعية عقدية متعلقة بمسائل عقدية متنوعة. ولعلنا في هذا اليوم نشير إلى أربع قضايا، أولها ما يتعلق بالقدر، وثانيها ما يتعلق بالأسماء والأحكام، وثالثها ما يتعلق بالصحابة، ورابعها ما يتعلق بالأخلاق. ولعلنا نبتدئ بما يتعلق بالقدر. فبشر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياك: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القدير الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأغراض والآجال. ثم كتب الله في لوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فما اصاب الانسان لم يكن يخطئه، وما اخطاه لم يكن يصيبه. جلت الاقدام وطويت الصحف، كما قال تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض، ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. وقال: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجميل قبل أن يروح فيه بعد إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية القديمة ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ما خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد والمؤمن والكافر والبر والكافر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلب فيها قوم من أهل الإنبات حتى سلبوا العبد مدرسه والسيارة، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها حكمها ومصالحها. فصل. ومن أصول السنة ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يفكرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعلهم الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق النية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يتخذ نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يكون العبد من أهل السنة والجماعة إلا إذا آمن به. وقد دلت النصوص القطعية على إثباته، فإن بعض الناس حاول أن يشكك في هذا المعتقد، معتقد الإيمان بالقدر، وذلك لأن عقولهم لم تفهمه فأنكروا، وقالوا بأن النصوص الواردة في الإيمان في القرآن لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، بمثل قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قالوا لم يذكر الإيمان بالقدر، وهذا كلام ضعيف، فإن الإيمان بالقدر قد دلت على إثبات النصوص من القرآن، كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ذكر المؤلف عددا من الآيات القرآنية الدالة عليه وعلى أركانه، القاعدة الثانية المتعلقة بالقدر أن الإيمان بالقدر يشتمل على أركان، هي الإيمان بعلم الله بالوقائع والحوادث قبل وقوعها، والإيمان بأن جميع ما في الكون مكتوب في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن الله قد شاء وأراد إرادة كونية كل ما يقع، وأنه لا يقع شيء إلا بإرادة سبحانه، والإيمان بأن الله خالق لهذه المخلوقات و وخالد لأعمالها، وأنه لا يقع في شيء من المخلوقات إلا بخلق من الله. وقد دلت النصوص على هذه المراتب، فمرتبة العلم بمثل قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، مرتبة الكتاب إن ذلك في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما مرتبة المشيئة فبمثل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما مرتبة الخلق فبمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقول سبحانه والله خلقكم وما تعملون. قاعدة أخرى من قواعد القدر أننا نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله كما قدر الخير قدر الشر، لكن بينهما فرقع من جهة أو من جهتين. الجهة الأولى أن الشر لا ينسب وحده لله، وإنما ينسب إليه الخير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لماذا لا ننسب إليه الشر؟ جاء الحديث والشر ليس إليك، والمعنى بهذا هو المسألة الثانية المتعلقة بهذا، وهو أنه لا يوجد في الدنيا شر محض، والله جل وعلا خلق ما خلق لأن لها نفعا في الجملة. قد يكون هناك مضرة جزئية لكن يترتب على ذلك مصلحة كلية. ونضرب لهذا أمثلة. المرض يصاب به العباد ليس شرا محضا، بل فيه مصالح ومنافع أعظم، من تكفير الذنوب والسيئات، إذ ما من مسلم يصيبه هم ولا نصب ولا غصب حتى الشوكة يشاقها إلا كان كفارة بذنوبه. الأمر الثاني ظهور عبودية الصبر، وعبادة الصبر عبادة عظيمة الشأن، كما قال تعالى إنما الوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثالث ظهور عبودية الرضا بالله ربا، فنرضى عن الله من قدر لنا المرض ونعلم أنه لم يقدره علينا إلا لمصلحتنا، وأنه لا يريد بنا إعناتا ولا سوءا ولا شرا، وإنما يريد بنا الخير والإحسان. وكذلك تظهر عبودية فعل الأسباب بجلب التداوي بإذن الله. إلى غير ذلك من العبادات في هذا. مثال آخر، وجود الكفار وكون هؤلاء الكفار عندهم دول كبرى، وكونهم يعادون الإسلام وأهل الإسلام ليس شرا محضا، بل فيه مصالح عظيمة، من معرفة نعمة الله عليك يا أيها العبد أن لم يجعلك مثله، وهداك لدين الإسلام الذي تسعد به في الدنيا والآخرة. ومن ذلك معرفة أن السعادة في الدنيا وفي الآخرة ليست بوجود الأسباب الدنيوية، فهم عندهم من الأسباب الدنيوية الشيء الكثير، ومع ذلك لم يسعدوا بحياتهم، عندهم من الشقاء والبؤس ما الله به عليم. وهكذا أيضا تظهر عبودية الدعوة إلى الله بدعوة هؤلاء الأقوام إلى دين الله وتعريفهم بشرائع الإسلام وفضل هذا الدين وعظم نفعه في الدنيا والآخرة. وكذلك تظهر عبودية تمسك الإنسان بدينه مع وجود الكيد والمكر من هؤلاء الأعداء لصد الناس عن دينهم، فعندما يوجد من العبد عبودية الدعوة إلى الله والتمسك بالشرع ونصيحة المسلمين للتمسك بدينهم مع هذه الحملات الشنيعة لصد الناس عن الدين، هذه مصلحة عظيمة. هكذا أيضا في إظهار العبودية لله بالتقرب إليه بالعبادات المتعلقة لغير المسلمين وأعداء الملة والدين، سواء فيما يتعلق بمهادنتهم أو صلحهم أو ما يتعلق بالتقارب معهم لاستجلاب مصلحة الإسلام والمسلمين أو ما يتعلق بجهادهم أو ما يتعلق ببذل الأسباب لإبعاد الناس عن شرورهم أو ما يتعلق بتمني دخول أولئك الأقوام في دين الإسلام إلى غير ذلك من العبوديات العظيمة التي تظهر في هذا. حتى لخلق إبليس ليس شرا محضا، بل تظهر به منافع كثيرة من وجود التجاء من العبد إلى ربه أن يحميه من هذا العدو. هذه نعمة عظيمة من وجدت عنده وقد حصل خيرا كثيرا. وهكذا أيضا نعمة مجاهدة أولياء الشيطان ومجاهدة الشيطان في النفس، عدم اتباع وساوس الشياطين. وهكذا أيضا تقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا بإبعاد الناس عن إغواء الشيطان إلى غير ذلك من المنافع والمصالح العظيمة التي تحصل في هذا العالم. من القواعد المتعلقة في القدر، وقد أشار المؤلف إلى شيء منها، أنواع التقادير. فإن الله عز وجل قد قدر في الأزل ما هو كان وما سيكون، وهذه التقادير تابعة لعلمه وكتبها في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك يوجد هناك تقدير عمري يرسل به الملك للجنين، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي إلى غير ذلك من أنواع التقادير التي قد جاءت النصوص بإثباتها. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا مسألة العلاقة بين المشية والقدرة والعلم والإرادة. ما الفرق بينها؟ فإنه نتيجة عدم التمييز بين هذه المصطلحات وقع خلط كبير ووقع فتنة وضلال. ما الفرق بين المشيئة والقدرة؟ فيقول القدرة أعم من المشيئة، فإن الله يقدر على ما شاء ويقدر على ما لم يشاء. فهو سبحانه قادر على كل شيء، لكنه شاء ما سيقع دون ما لم يقع. فالمشيئة تتعلق بالموجودات وما سيوجد، والقدرة تتعلق بالموجودات وتتعلق بالمعدومات وبغير الموجودات ولو كانت لن تقع. وأما الفرق بين المشيئة والعلم فهناك فروق كثيرة، منها أن المشيئة يتعلق بها الأمور الواقعة أو الأمور التي ستقع فقط، بينما العلم يتعلق بالموجودات وما لم يوجد، فإن الله يعلم ما لا يوجد، لو وجد كيف سيوجد. لو بقي جدك حيا فإن الله سيعلم لو بقي حيا ماذا سيعمل، بخلاف المشيئة فإنها لا تتعلق إلا بالموجودات. ولذلك قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم لم يخرجوا، لكن الله يعلم أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى أحوالهم السابقة من الكفر والمعاصي. هم لن يردوا، ولكن الله يعلم أنهم لو ردوا لن يأخذوا بطريق الاستقامة. والمشيئة سابقة لوقوع الوقائع. بخلاف أما العلم فمنه ما هو سابق ومنه ما هو لاحق على الصحيح. الله جل وعلا يعلم بما سيقع قبل وقوعه، هذا العلم الأزلي السابق. وهو جل وعلا يعلم بالأشياء بعد وقوعها علما لاحقا. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وقال تعالى يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأما الفرق بين المشيئة والإرادة فإن الإرادة على نوعين، إرادة كونية فإن الله قد أراد وقوع الوقائع والحوادث وهذه هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، هذه الإرادة الشرعية قد يقع المراد فيها وقد لا يقع. من أمثلة الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم. وأما الإرادة الكونية ففي قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر أن خلق الله شامل لجميع المخلوقات، فلا يوجد شيء في الدنيا من المخلوقات إلا والله خالقه، ليس له أحد خالق سواه. ومن هنا لا يصح أن تقول إن العبد يخلق فعل نفسه، بل الله خالق له. والله خلقكم وما تعملون. ومن هنا نعلم أنواع الضلال في هذا الباب، فإن الفرق على ثلاثة أنواع. النوع الأول قدرية، يقولون بنفي القدر وأن العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. ومن ثم يقولون العبد يخلق فعل نفسه وليس فعل العبد مخلوقا لله تعالى الله عما يقولون. وفي مقابلتهم الجبرية من الأشاعرة ومن نحى نحوه، وهؤلاء يقولون أفعال العباد منسوبة إلى الله، فالله خالقها وهو فاعلها والعبد لم يفعلها. ولشناعة قولهم قال بعضهم باسم الكسب، قالوا فعل المكلف ينسب إليه لأنه من كسبه. فإذا سئل ما معنى كسبه؟ قال لأنه متعلق به وليس فعلا له. ولذا قالوا الإنسان ليس له إرادة ولا يفعل الأفعال بمشيئة منه ولا إرادة. ما الصواب في هذا؟ أن نقول فعل العبد فعل له، هو فاعل له حقيقة، ذهابك فعل لك حقيقة، وجلوسك جلوس لك حقيقة خلافا للأشاعرة. وفي نفس الوقت هذا الفعل المنسوب إليه هو خلق لله، فالله خلقك وخلق عالمك. فأثبتنا جهتين. يبقى عندنا مسألة أثر الأسباب في القدر، هذه مسألة تشكل على كثير من الناس، وقد تكون سببا من أسباب الضلال. يقول القائل سأترك التداوي اعتمادا على القدر، والاعتماد على القدر لا يجوز، إنما تعتمد على الله، هذا أوله. لماذا؟ لأن القدر يطلق مرة ويراد به التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق مرة ويراد به المقدور، فالمقدور لا يجوز إسناد شيئا ما لله إليه. والأمر الثاني أن العبد يجب عليه أن يسعى بالأسباب، والسعي بالأسباب مطلوب شرعا وعقلا. أما من جهة الشرع فقد تواترت النصوص بطلب فعل الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا أمر بالسبب وهو الزواج، الأثر وجود الولد. لو قال قائل: أنا لن أتزوج، وإذا كان الله سيكتب لي ولدا فسيكتب لي ولو لم أتزوج، لكن هذا مخالف للنصوص والشريعة، وفي نفس الوقت يخالف العقل، يخالف العقل. وما هو أثر الأسباب في القدر؟ نقول: الأسباب جزء من القدر، ومن ثم لا يقال هي مؤثرة فيه، وإنما هي جزء منه. فإن الله يقدر أن فلانا يعمل عمل فلان فتحصل له نتيجته، وأن فلانا لا يعمله فلا تحصل له النتيجة، والجميع بقدر. ومن هنا ينحل لك الإشكال الذي في مثل قول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يقول القائل: الأقدار ووقت الموت مسجل في الأزل، فكيف تقولون بأن صلة الرحم مؤثرة فيه؟ قد يقول القائل: الله قد علم وميز أهل الجنة من أهل النار، فلماذا نطالب الناس بالطاعة؟ وهكذا في بقية الأسباب. فنقول: الشريعة أمرت بفعل السبب، فأنت تفعله أولا تقربا لله، وثانيا أن السبب جزء من القدر، فالله يقدر أن فلانا يتزوج فيأتيه الولد، وأن فلانا يصل الرحم فيطال في عمره، وأن فلانا لا يصل رحمه فيقصر عمره ويقل ماله. كما أن الله جل وعلا يقدر نزول المطر، ويقدر أن السحاب ينزل منه المطر، فلا يقول قائل: لا بد أن نؤمن أن المطر ينزل بلا سحاب، لأن السحاب والمطر كلاهما من أقدار الله. ومن هنا نعلم أن احتجاج بعضهم بالقدر لا يصح، والاحتجاج بالقدر على نوعين: أحدهما سائر المطلوب، والثاني محرم ممنوع. أما السائر فهو الاحتجاج بالقدر على المصائب، بحيث إذا نزلت بك مصيبة استندت إلى الإيمان بالقدر في الرضا بها، ولو عاتبك معاتب فإنك تقول: ولكن الله قدر وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، كما في الحديث في صحيح مسلم. ومنه احتجاج موسى مع آدم لما عاب عليه فإخراج نفسه وإخراج ذريته من الجنة، فهنا موسى لم يعظه بالذنب، وإنما عابه إيش؟ المصيبة التي هي الإخراج من الجنة. فاحتج عليه آدم بالقدر، فحج آدم موسى. النوع الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاد والذنوب والمعاصي، وهذا أمر محرم غير جائز، وفي نفس الوقت لا يفيد عبد. لذلك أخبر الله عنهم أنهم يقولون عن المشركين أنهم يقولون لو شاء الله ما عبدناهم ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ثم قال كذلك قال الذين من قبلهم، بمعنى أنها هذه الكلمة وهذا الاحتجاج لم يغني عنهم شيئا، بل نزلت بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم سوء المآل يوم القيامة. ومنهم احتجاج إبليس، رب بما أغويتني. ولم ينفعه هذا الاحتجاج. وكما أن الاحتجاج بالقدر قد تواترت النصوص الشرعية على أنه غير مقبول ولا يفيد صاحبه، يدل العقل على هذا المعنى من جهات. الجهة الأولى أن الغيب والقدر أمر خفي على العبد، فكيف يحتج على المعصية في مستقبله بأمر خفي عليه؟ الأمر الثاني أن العباد يطالبون بأفعالهم ولا يطالبون بأفعال الله وأوامره، فأنت مطالب بأداء الطاعة، وأما كونها تقدر عليك أو كونها لا تقدر عليك فهذا ليس من شأنك، وإنما هو إلى الله جل وعلا. الأمر الثالث أنه لو قدر أن شخصا اعتدى على هذا المحاج بالقدر لم يرضى منه بالاحتجاج بالقدر، قال يا فلان رب ما تصلي، قال ما قدر الله ان يصلي، فالله ضربه ضربه شديده حتى احمر جلده، قال لما ضربتني؟ قال لان الله قدر علي ان اضربك. فكما احتججت بالقدر على تركك للصلاه، انا احتج بالقدر على ربي لك يقبل منه. قال هذا ما يقبل، قال كذلك جوابك لا يقبل. أخذ منك 100 ريال، لماذا؟ قال قدر الله عليه وعليك تقبل؟ ما يقبل ولا يقبل به أحد. إذن الاحتجاج بالقدر على المعائب ليس من شأن العقلاء، أما الاحتجاج به في القدر فهذا مفيد ومثمر. وهذا يجعلنا نشير إلى فوائد الإيمان بالقدر، وهو أن الإيمان بالقدر يجعل العبد تستقر نفسه وتطمئن مهما أصابه من المصائب، ومن ثم لا تؤثر فيه هذه المصائب ولا تعطله عن عمله. الأمر الثاني من فوائد الإيمان بالقدر وجود الرجاء عند العبد، ومن ثم تكون نفسه متفائلة ترجو الخير وتبذل في الأسباب إليه. ومن فوائد الإيمان بالقدر أن العباد يفعلون الأسباب المؤدية إلى ما يقصدونه، ولا يعجزون ولا يكسلون. ثم ذكر المؤلف بفصل مستقل حقيقة الإيمان ومباحث الأسماء الدينية، الإيمان قول وعمل. كما دلت على ذلك النصوص، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة فنزع عن الطريق، الأول قول والثاني فعل. كما في قول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإيمان خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فأدخل طعام الطعام وإقرأ السلام في الإيمان. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أدخل في مسمى الإيمان التروك، كما في قوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله. وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الإيمان مركب من أقوال وأفعال واعتقادات. هل العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة؟ نقول هذا السؤال خطأ، لأن العمل ركن في الإيمان وليس شرطا. لماذا؟ لأن الشرط يكون خارج المشروط سابقا له. الوضوء شرط في الصلاة، فلا يكون جزءا من الصلاة وخارج عنها سابقا لها. بخلاف الركوع، فالركوع جزء من الصلاة يكون ركنا فيها. هكذا الأعمال ركن في الإيمان وليست شروطا، لا شرط صحة ولا شرط كمال، إنما هو ركن. من قواعد أهل الإيمان، من قواعد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان، أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يجعلنا نبحث في أسباب زيادة الإيمان ونبذل الأسباب المؤدية إليه. من قواعد أهل السنة في هذا الباب عدم تكفير أهل الذنوب والمعاصي ولو كانت كبائر، فإن النصوص قد دلت على عدم كفرهم، من تلك النصوص قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السرقة كبيرة ومع ذلك لم يأمر بقتل السارق باعتبار أنه مرتد، وإنما أمر بقطع يده، فدل هذا على أنه مسلم. ومثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا لم اقتدى بالجلدة. قال الفاسق الملي، الفسق هو الخروج عن الطاعة، والملي يعني الذي لا زال باقيا على دين الإسلام، فهذا لا زال على اسم دين الإسلام. ما حكمه؟ نقول في الدنيا هو مسلم له أحكام المسلمين، لكنه ليس عدلا فلا يأخذ أحكام أهل العدالة. ما هي أحكام أهل الإسلام؟ يصلي ويصلى عليه ويصلى خلفه ويعطى من الزكاة إن كان فقيرا، ويرث ويورث من قبل قرابته المسلمين، لكن أحكام العدالة لا تثبت له، فلا تقبل شهادته ولا يؤتمن على مال ولا ولاية. اسم الإيمان في النصوص الشرعية يطلق على أربعة معان، فتلاحظون هذه المعاني. أول هذه المعاني إطلاقه ويراد به الإيمان الكامل المستجمع لخصال الإيمان، ومن هذا الإطلاق قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقول سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المعنى الأول مراد به إيش؟ اسمع الإيمان، الإيمان الكامل. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي استكملوا خصال الإيمان. الاسم الثاني أو المعنى الثاني مما يسمى الإيمان المقدار المجزئ الذي لا يأتم الإنسان بغيره بأداء الواجبات وترك المحرمات، ولو كان عنده مكروهات أو ترك لمستحبات. ولعل هذا أيضا يدخل فيه النصوص الواردة بالثواب المرتب على الإيمان، ما في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الاسم الثالث أو المسمى الثالث من مسميات الإيمان إطلاقه على ما يكون بحسب الظاهر، يشمل المؤمنين والمنافقين، يشمل المؤمنين والمنافقين، فإن المنافقين يخاطبون بالأوامر الموجهة للمؤمنين في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كم معنى الآن؟ المعنى الرابع إطلاق لفظ الإيمان على مطلق الإيمان، أي جزء من الإيمان ولو كان فيه نقص وترك لواجبات. ومن أمثلة قول صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: فيخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نأتي إلى النصوص التي ذكرها المؤلف، قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. من أي الإطلاقات الأربعة السابقة؟ من الإطلاق الأخير مطلق الإيمان. لو اعتق فاسقا عاصيا في رقبة اليمين الواجب عليه أجزاء ذلك. قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا المراد به المعنى الأول الإيمان المطلق، وقد يراد به المعنى الثاني الذي يقتصر فيه على الواجب. قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان هنا المراد به الأول والثاني. نعم نقرأ. فصل: ومن اصول اهل السنه والجماعه ثبات قلوبهم ومسكنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا اصحابي، والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من انفق من قبل الفتح ووصول الفتيه وقاتل على من انفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الانصار، ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر: وكان 300 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سلف رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا اكثر من 1400. ويشهدون بالجنه بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وثالث بن قيس بن شماس وغيره من الصحابه. ويتقون بما توافق به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، ويثبتون بعثمان ويوقعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار، وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه، مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا او رفعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توافقوا، ولكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي، وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجمل هذا الاعتقاد مرتب على أن الصحابة لهم مزية ليست لغيرهم، فوجب علينا تجاههم ما لا يجب مثله تجاه غيرهم، وذلك لأمور. أولها أن النصوص الشرعية قد وردت بفضل هذه الطبقة، طبقة الصحابة، وأثبتت لهم حقوقا، فوجب علينا أن نصدق بمقتضى هذه النصوص وأن نعمل بناء عليها. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الأمر الثاني أن هؤلاء الصحابة قد شرفوا بشرف صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يثبت لهم حقا ومزية ليست لغيرهم. والأمر الثالث أن هذا الجيل هو الذي نقل لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فله فضل علينا بنقل العلم إلينا. والأمر الرابع أن هذا الجيل قد بذلوا من أنفسهم ومهجهم وأموالهم ما استحقوا به رتبة التقديم مع ضعف الإسلام في ذلك، مع ضعف أهل الإسلام في ذلك الوقت وقلة ناصره. وهذا يوجب عددا من الحقوق لهم. أول هذا عدم إيذائهم، إما بسبهم أو بجعل القلوب تحمل غلا عليهم، وثاني ما لهم أن ندعو لهم وأن نثني عليهم وأن نذكرهم بأحسن صفاتهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي المهاجرين والأنصار، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن هنا فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بذكر فضائلهم ومحاسنهم وبتعداد سيرهم وقراءة هذه السير، وكذلك نتقرب لله عز وجل باتباعهم على طريقتهم، فإن الله قال والذين اتبعوهم أي اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان رضي الله عنهم، وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي، وأعظم من أناب إلى الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ومما يتعلق بهم أن نصدق النصوص الواردة في فضائلهم، سواء كانت قد وردت بفضائل أعمالهم أو بفضائل جملة منهم أو بفضائلهم على جملة. وقد اعتنى الأئمة بهذا الباب له فيه المؤلفات، هذا الإمام أحمد كتب فضائل الصحابة، والإمام النسائي أيضا، ويجد الإنسان في كتب الأحاديث من الصحاح والسنن أبوابا متكاملة في فضل ذلك الجيل. لكننا لا نعتقد أنهم معصومون، فالعصمة لا نثبتها لأحد إلا من ورد الدليل الشرعي بإثبات العصمة لهم، وورود الخطأ من العبد لا يجيز القذف فيه أو السب له. ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم من قذف وسب لا يخرج عن أربعة أشياء: الأول كذب لا تصح نسبته إليهم، و الثاني مسائل توهم المتوهم أنها خطر منهم وليست كذلك بل هو صواب، فيقدح فيها لأنه فعل الفعل الفلاني، وهذا الفعل ينبغي أن يثنى عليه بسببه، والثالث أفعال أخطأوا فيها لكنهم معذورون، يعني هذا مبلغ اجتهادهم. وإذا كان الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فمن باب أولى هؤلاء الصحابة. والنوع الرابع ذنوب، لكن هذه الذنوب لا توجب خروجهم من الملة ولا تسقط فضيلتهم وفضيلة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم من الفضائل ما يفوق هذه الذنوب والمعاصي. ومما يتعلق بهذا أن نؤمن أن الصحابة ليسوا على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون في الرتبة، وهناك مهاجرون وهناك أنصار، وهناك من شهد بدرا، وهناك من أسلم قبل الفتح، من أسلم بعد الفتح. هذا تفصيل، فهذا تفضيل بحسب الصفة، وقد يكون تفضيلا بالأسماء لورود النص في التفضيل. نقول فلان أفضل من فلان من الصحابة لورود النص في هذا. وقد أشار المؤلف إلى مسألة التفضيل بين الصحابة وبين الخلفاء الراشدين، وقال هناك خلط من بعض الناس بين الترتيب بين الخلفاء في الفضيلة وبين الترتيب بينهم في الخلافة، فإن الترتيب بين الصحابة في الفضيلة بين الخلفاء في الفضيلة أن يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن من قال بتفضيل علي على عثمان قلنا أخطأ، لكن المسألة ليست قاطعة، ولذلك لا نؤثم ولا نقلع في معتقده، بخلاف من قال بإنكار خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء، كما لو قال عثمان ليس خليفة ولا نقر له بإمامة المسلمين، هذا ضلال، لأن قد وقع الإجماع على صحة خلافته، الإجماع من الأدلة قاطعة. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة فهو من أهل الضلالة والبدعة وليس من أهل السنة. ثم تكلم المؤلف عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم من الفضيلة ولهم من الحق ما ليس لغيرهم، وقد جاءت النصوص في إثبات الأحكام لأهل البيت النبوي يخالفون بها غيرهم، ومن هنا مثلا منعوا من أخذ الزكاة لأن الزكاة أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لأهل محمد. والواجب تجاههم محبتهم وولايتهم والحرص على صلاحهم وكونهم ممن يقتدى بهم في الخير. وليس معنى هذا أن آل البيت النبوي معصومون، فإننا لا نثبت العصمة لأحد إلا بدليل، ولم يرد بذلك دليل. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله تمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، هذا الحديث في صحيح مسلم، لكنه لا يعني أن أقوال أهل البيت حجة، لأن قال في القرآن تمسكوا به ولم يقل مثل ذلك في أهل البيت، بينما أمر بحفظ حقهم. وهناك أيضا طوائف لهم حقوق خاصة تخالف حقوق بقية الناس، ومن أمثلة ذلك الوالدان لهم حق على الإنسان ليس لغيرهما، وجيران المرء لهم حق عليه، وأضياف المرء لهم حق عليه، ويعظم الحق لطائفتين، الطائفة الأولى علماء الشريعة الذين يبلغون شرع الله ويكونون من أسباب هداية الخلق ويبذلون من أنفسهم ولا يقدمون على دين الله رغبة أنفسهم ولا أهواءهم ولا يقدمون أمر الدنيا على أمر الآخرة، فهؤلاء لهم من الحق ما ليس لغيرهم. على المرء أن يتقرب إلى الله عز وجل لمعرفة منزلتهم، فإن الله قد أعلى منزلتهم كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واستشهدهم في مواطن كثيرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحجة الله على العباد تقوم بهؤلاء العلماء، ويجب الرجوع إليهم سؤالا عن أحكام الشرع. ولا يقول القائل لنكتفي في ذلك بالأجهزة الحديثة التي تعرف بالعلم، فإن هذه الأجهزة قد تخدع الإنسان وتجعل ينزل النصوص على غير محلها ويحملها ما لا يراد منها. لهذا قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعند وقوع المتلهمات واختلاط المسائل وعدم توضح الأمور يجب الرجوع إلى علماء الشريعة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستنبطونهم العلماء. والواجب على العلماء تبليغ الشريعة وعدم المداهنة فيها، وأن يوضحوا الحق بدليله. والطائفة الثانية الذين لهم حق ولاة الأمور، فلهم حق السمع والطاعة كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره. وعلى وكما قال صلى الله عليه وسلم: اسمع لإمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وجاءت النصوص بتحريم الخروج عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من السلطان قيد شوك فمات ميتته جاهلية. والواجب على ولاة الأمور النصح للأمة بحماية بيضة الشريعة، وأن يكونوا قائمين عليها حامين لها داعين الناس إلى شرع الله عز وجل، وأن يكونوا ممن يحرص على استجلاب الخير للخلق. وقد ذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالإيمان بكرامات الأولياء، فإن رب العزة والجلال يجعل بعض الخوارق التي تكون خارجة عن المعتاد لبعض أولياء الله، سواء من العلماء أو العباد أو الولاة أو التجار وغيرهم ممن يقوم بشرع الله، ويسير على وفق الشريعة، فإن الله يعطيهم ما لا يعطي غيرهم ويبارك لهم في أمورهم. وهذا نجده واضحا جليا، فأولئك الذين بذلوا من أنفسهم نجد أن الله يبارك في أوقاتهم، فعند فرغم قلة أوقاتهم إلا أنهم أنتجوا شيئا كثيرا. انظر لأولئك الأئمة الذين أعمارهم قرابة 50 أو 60 سنة عندهم مؤلفات بالآلاف، فضلا عما قاموا به في حياتهم من اتصال بالناس ووعظ لهم وإجابة عن أسئلتهم ونحو ذلك. هكذا أيضا يبارك الله لهم بتفهيمهم المسائل الغبيصة في الأوقات القليلة، ما يتعجب الإنسان منه. وهكذا أيضا يجعل الله لهم قبولا في الخلق، فتجد بعض الناس في الزمن القصير ينتشر ذكره بالناس ويسمعون له ويستجيبون لدعوته ويقبلون كل ما جاء به. وإذا نظر الإنسان في علمائنا الأوائل ومن أدركناه من العلماء وجد شيئا عجيبا، عالم في قرية من قرى هذه البلاد أو مدينة من مدنها ينتشر ذكره في الآفاق فيسمع به ويسير على دروسه من في مشارق الأرض ومغاربها. هذا خارق من الأمور التي يتعجب الإنسان منها، والحديث في ذلك كثير. وهذا من عند الله عز وجل. وهكذا أيضا نجد في حال أولئك الذين يضادون علماء الشريعة وأولياء الله، نجد أن الله جل وعلا ينزل العقوبات بهم في الدنيا قبل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فليبشر بالخسارة في عاجل أمره. والولاية ليست بالكرامة، وإنما الكرامات يعطيها الله لبعض عباده، وقد يعطى المقبول ولا يعطى الباطل. وميزان الموازنة هو الإيمان والتقوى، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا وجد عند بعض الناس خوارق للعادات لكنهم يخالفون الشريعة، فهذه الخوارق ليست كرامات بل أحوال شيطانية تعينهم الشياطين على أمورهم ليلبسوا على الناس. ولا يكون المرء وليا لله إلا بالإيمان والتقوى، وشرط الولاية الإيمان والتقوى، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها وولاة الأمور إلى حماية بيضة الإسلام، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لسلفنا الصالح من علماء وأئمة وولاة، وأن يغفر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.